اختاره أبو بكر لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. وعنه يفسد في روايتين، الرواية الأولى أن كل أمثال هذه مما لا يجوز تسميته في المهر، لو حصل ففيه مهر المثل. ثم قال وفي رواية ذكرها أبو بكر الخلال أن النكاح يفسد، النكاح كله يكون فاسد، لكن ليس المذهب. نعم. وجوابه بأن فساد المسمى ليس بأكثر من عدمه، هذا الذي قال أن النكاح يفسد يقال له لا، ما يفسد النكاح، لأن هذا المهر الفاسد ما هو أكثر لو كان معدوم غير موجود، لو ما سماه في النكاح ما سمى المهر في العقد صح، وهذا ليس أكثر من ذلك، فنعتبر أنه لم يسمي مهرا ويقال فيه مهر المثل. نعم. وعدمه لا يفسد العقد كذا هذا، ويجب مهر المثل لأنها لم ترضى إلا ببدل. نعم. ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب رد بدله. كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري. وإن أصبح